ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهو غير معلوم لأنه يختلف. ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري والمغصوب والمقبوض بسوم إن ساومه وقطع ثمنه، أو ساومه فقطع ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون. ويصح ضمان عهدة مبيع بأن يضع الثمن إذا استحق المبيع، أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا، أو يضمن ثمن البائع قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب أو استحق فيصح لدعاء الحاجة إليه. طيب، قال رحمه الله تعالى ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. يصح ضمان المجهول يعني حالا لا مآلا، يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، كما لو قال أنا أضمن لك قيمة ما يشتريه منك فلان، هذا جائز، أو أضمن لك ما يستدينه منك فلان، هذا أيضا جائز، هو مجهول في الحال لكنه يؤول إلى العلم في المآل، يؤول إلى العلم في المآل. ودليل ذلك واستدل الفقهاء لذلك بقوله تبارك وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وسبق لنا أن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، لأن الحمل قد يكون معروفا في العادة والعرف، وأما التعليل فقالوا إن الضمان عقد تبرع، وعقد التبرع يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره من العقود، بدليل أن الجعالة جازت مع كونها مجهولة، وقوله رحمه الله إذا آل إلى العلم، يعني يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، علم من أنه لا يصح ضمان المجهول الذي لا يؤول إلى العلم، وذلك لأن ما لا يؤول إلى العلم يبقى مجهولا، ونحن لا ندري هل يرضى الضامن بما يؤول أو لا يرضى، فلذلك لم يصح ضمانه. كما لو قال أضمن لك ما في بطن هذه الشاة من الحمل، هذا مجهول لا يصح. إذن قوله رحمه الله ويصح ضمان المجهول إذا آل للعلم، المجهول يصح ضمانه بشرط أن يكون مما يؤول إلى العلم، فهو وإن كان باعتبار الحال مجهولا لكنه باعتبار المآل سوف يكون معلوما. يقول رحمه الله لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهو غير معلوم لأنه يختلف، لكن قلنا إن هذا فيه نظر، وذلك لأن حمل البعير معلوم بالعرف والعادة، لأنه يختلف. ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري والمغصوب والمقبوض بالسوم إن ساومه إلى آخره. نعم، يصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب، كالعواري كالعارية، يصح ضمانه لأنها مضمونة بكل حال، سواء تلف التحال بتعد أو تفريط أو من غير تعد ولا تفريط، أواضح؟ فالعارية يصح ضمانها لأنها مضمونة على المستعير مطلقا. وإذا قلنا بأن العارية كبقية الأمانات لا تضمن إلا بالتعد والتفريط صارت داخلة في قوله فيما يأتي لا ضمان الأمانات. والمغصوب يصح ضمان المغصوب، كما لو غصب زيد من عمرو شيئا وأمسك به عمرو، أمسك عمرو بزيد غاصب وقال أعطني ما غصبت مني، وقال أحضره لك في البيت، فقال لا، فجاء رجل وقال أنا أضمنه أن يحضر المغصوب، فهنا الضمان صحيح، الضمان صحيح. يقول والمقبوض على والمقبوض بسوم إن ساومه وقطع ثمنه، أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون. ذكر المؤلف هنا ذكر للمقبوض للسوم ثلاث صور، الصورة الأولى مقبوض مع المساومة وقطع الثمن، أشار إليه بقوله إن ساومه وقطع ثمنه، والصورة الثانية مقبوض مع المساومة بدون قطع الثمن، وأشار إليه بقوله أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده. ففي هاتين الصورتين يصح الضمان. يصح الضمان لماذا؟ قالوا لأن المقبوض بسوم مضمون على القابض فيكون رده واجبا، وإذا كان رده واجبا صح ضمان. الصورة الثالثة قال وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون. الصورة الثالثة مقبوض بلا مساومة ولا قطع ثمن، فهذا غير مضمون، يعني لو تلف بغير تعد ولا تفريط، لأنه غير مقبوض، لأنه غير مقبوض على وجه العوض فلا يصح ضمان. فهو أمانة كالوديعة والعين المستأجرة وما أشبه ذلك. طيب، والصحيح في هذه المسألة أن المقبوض في سوم ليس بمضمون في جميع الصور، جميع الصور السابقة غير مضمون، لأنه أمانة بيد من قبضه، والأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. إذن نقول المقبوض بسوم سواء ساومه وقطع الثمن أو ساومه بدون قطع الثمن أو أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن، في هذه الصور الثلاث ليس بمضمون، لأنه قبضه بإذنه فينطبق عليه حد الأمين، والأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. يقول رحمه الله ويصح ضمان عهدة مبيع. عهدة مبيع، العهدة بمعنى التبعة والدرك. يقول بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع. من يضمن الثمن؟ من الذي يضمن الثمن؟ الثمن يلزم من؟ الضمان هنا ضمان على من؟ بالنسبة للبائع ولا للمشتري؟ نقول بالنسبة للبائع. بالنسبة للبائع، مثاله اشتريت منك سيارة وأعطيتك ثمنها 50,000، وقلت أريد من يضمن الثمن إذا تبين أن السيارة مستحقة للغير، مغصوبة أو مسروقة أو تعلق بها ضمان أو ما أشبه ذلك. فالضمان هنا من جهة البائع. يقول أو بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رد بعيب. رد بعيب، وذلك أن المشتري إذا اشترى السلعة ووجد بها عيبا خير بين الإمساك مع الأرش أو الرد وأخذ الثمن. فلو أراد أن يمسك مع الأرش وخشي المشتري أن البائع يكون قد فرط بالثمن أو بشيء من الثمن، فتحفظا لحقه يشترط ضامنا، فيقول أنا أشتري هذه السلعة بشرط أن تحضر ضامنا يضمن أنه لو تبين فيها عيب ورددته يضمن إيش؟ الأرش. الصورة واضحة ولا لا؟ اشتريت منك سيارة ب50,000، هنا الضمان بالنسبة لي، اشتراط الضمان بالنسبة لي له صور. الصورة الأولى أن أشترط الضمان في جميع الثمن، فنقول أحضر من يضمن الثمن فيما لو تبين أن المبيع مستحق، يعني هذه السيارة مسروقة ولا مغصوبة، حينئذ سوف يأتي المالك ويأخذها أو يأتي مالك مسروق ويأخذها، فأريد شخصا يضمن لي من ماذا؟ 50,000. هذه صورة. صورة أخرى، اشتريت منك السيارة 50,000 وخشيت أن يكون بها عيبا، وأنه إذا وجد فيها عيب سوف آخذ الأرش، وأنا أخشى أنك تستنفق الثمن، فأقول أحضر لي ضامنا يضمن إيش؟ الأرش، يضمن ثمن الأرش أو قيمة الأرش. قال رحمه الله أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، وهنا الضمان من جهة المشتري، من جهة المشتري. مثل اشتريت سلعة ب100 ريال وقلت لك أحضرها لك العصر 100، فقلت لا حتى تحضر ضامنا، فأحضرت ضامنا، هذا يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه. قال وإن ظهر به عيب أو استحق فيصح، هذا أيضا الثمن. فالمهم أن طلب الضمان قد يكون من جهة البائع، قد يكون من جهة البائع تحفظا للثمن، وقد يكون من جهة المشتري تحفظا لأي شيء؟ الاستلعاء لا نعم تحفظ للثمن أيضا. فالثمن أو ضمان الدراهم التي تكون ثمنا في المبيع قد يكون من قبل البائع ومن قبل المشتري. يقول فيصح لدعاء الحاجة إليه. قال وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو دركه ونحوهما أضمن درك. قال ويصح أيضا ضمان ما يجب بأن يضمن ما يلزمه من دين. يصح أيضا ضمان ما يجب. هذا تقدم في أول الكتاب في أول الباب أن الضمان التزام ما وجب مع بقائه وما قد يجب. وذكره هنا ليس تكرارا لما سبق، لأن ما سبق ذكره حدا وهنا ذكره حكما. وفرق بين المسألتين، المؤلف في الأول قال ضمان ما يجب مع بقائه وما قد يجب، هذا حد تعريف، وهنا ذكر الحكم. يقول رحمه الله أو ما يداينه زيد لعمر، يعني يصح ضمان ما يداينه زيد لعمر بأن يقول أضمن لك ما يستدينه زيد منك، سواء كانت هذه أضمن لك ما في ذمة زيد لك من الدين، سواء كان هذا الدين قرضا أو ثمن مبيع أم غير ذلك. واضح الصورة؟ يعني رجل زيد بينه وبين عمرو المعاملة، يستدين منه ويشتري منه وما أشبه ذلك. فجاء رجل وعمرو خشي أن زيد يكون مماطلا أو ما أشبه ذلك، فتوقف عن معاملته فقال أنا أضمن ما يداينه زيد لك أو ما بينك وبين زيد من المعاملة والديون، فهذا صحيح. طيب إذا قال الضامن ما أعطيت زيدا فهو عليك، فهل هذا ضمان للماضي أو للمستقبل؟ ما أعطيت زيدا فهو عليك، اللفظ صالح نعم يصلح للماضي للمستقبل. فهنا قال بعض العلماء إنه يكون ضمانا لما وجب، يعني الماضي، لأن هذا هو إعمال الحقيقة في هذا اللفظ. يعني اللفظ ما أعطيت فعل الماضي، والأصل في الفعل الماضي استعماله في حقيقته إنه دلالة على الماضي. وقال بعض العلماء إنه يكون للمستقبل، فيكون ضمانا لما قد يجب. شف في الصورة الأولى الذين قالوا إنه يكون ضمانا لما للماضي يكون ضمانا لما قد وجب، والذين قالوا يكون للمستقبل قالوا يكون ضمانا لما قد يجب. ما أعطيت زيدا فهو عليك. والصحيح في هذه المسألة أنه يكون للماضي والمستقبل الأمرين ما لم توجد قرينة أو عرف، ما لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك أو عرف. من القرائن قالوا ما لو كان الضامن يعلم أن المضمون عنه ليس أن المضمون ليس له شيء في ذمة المضمون عنه، هذه قرينة تدل على إرادة المستقبل، أنا أعلم أن زيدا ليس في ذمته شيء في عمرو، فقلت لعمرو ما أعطيك زيدا فهو عليك، هنا القرينة تصرفه على المستقبل. أو كان عرف البلد، إذا قيل ما أعطيت زيدا فهو علي، العرف عندهم أنه يكون للمستقبل، وأما إذا لم يكن هذا ولا هذا فإنه يكون للماضي والمستقبل، لأن اللفظ صالح لهما وليس هناك تصريح ولا قرينة. إذا قال الضامن للمضمون له ما أعطيت فلانا فهو علي، فقال بعض العلماء أنه يكون للماضي إعمالا لحقيقة اللفظ، وقيل يكون للمستقبل، والصحيح أنه شامل للأمرين، فهو ضمان لما وجب وما قد يجب ما لم تكن قرينة تصرف هذا اللفظ عن ظاهره. والقرينة هي فيما القرينة أولا أن يعلم الضامن أن المضمون ليس في ذمته شيء للمضمون له أو عنه، والثاني العرف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.